باب مذاهبهم في الزوائد، وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين ليظل دما، وأول النمل فدا ويثبت وصل الرضا حفظ مدى، ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما يسري إلى الداعي الجوار يهديا، كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتني الإسر وسما وفي ترا، واتبعوني أهدي بي حق ثما، ويأتي هود النبغ كهف الروم سما، تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف زن خلفا وتسألني ثقي، حما جنى الداعي إذا دعانهم مع خلف قالون ويدعو الداعي حم، هد جد ثوى والباد ثق حق جنا، والمهتدي لا أولا واتبعا، وقل حما مدا وكالجواب جاء حق تمدونني في سما وجاء، تخزوني في التقى يخشوني ولا واتبعوني زخرف ثواحلا، خافوني إن أشركتموني قد هدني عنهم كيدوني لعراف لدى، خلف حما ثبت عبادي فاتقوا خلف غنى بشر عبادي افتحيقوا، بالخلف والوقف يلي خلف ضبا آتان نمل وافتحوا مدى غبا، حز عد وقف ضعنا وخلف عن حسن بن زر يرد افتح كذا تتبعا، وقف ثنا وكل روس الآي ظل وافق بالوادي دنا جد وزحل، بخلف وقف ودعائي في جمع ثق حط زكى الخلف هدى التلاق مع، تنادي خذ دمج وقيل الخلف بر، والمتعالي دن وعيده ونذور، يكذبوني قال مع نذيري فاعتزلوني ترجمون كيري، ترديني ينقذوني جو أكرما أهانني هدى مدى، والخلف حن وشذ عن قنبل غير ما ذكر، والأصبهاني كالأزرق استقر، ما اعترني اتبعوني وثبت، تسألني في الكهف وخلف الحذف مت.